السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 بعد 300 من مجالس شروح العقيدة الطحاوية والتعليق على شرح ابن أبي العز رحمة الله عليهم جميعا. ولقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام عن الماتوريدية، ومن قبل ذلك تحدثنا عن الكلابية. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما مضى حينما تحدثنا عن الإمام أبي الحسن الأشعري، ذكرنا المراحل التي مر بها هذا الإمام، فلقد كان معتزليا وظل على ذلك معتزليا حتى أصبح إماما منظرا للاعتزال، وألف كتبا في الاعتزال، ثم بعد ذلك فوجئ الناس بأن هذا الإمام الذي بلغ تلك المكانة الكبرى في الاعتزال ترك هذا المذهب وخرج على الناس فاضحا للمعتزلة، وصنف كتبا في الرد عليهم. ولكنه حينما صنف هذه الكتب للرد على المعتزلة لم يسلك سبيل السلف، بل سلك مسلك ابن كلاب، سلك مسلك ابن كلاب. وهذا ما جعلنا نتوقف لنتحدث عن ابن كلاب وعن عقيدة ابن كلاب ومدى قربه وبعده عن مذهب السلف الصالح. وتتمة لذلك تحدثنا عن الماتوريدي ومذهبه، لأن الماتوريدي تأثر كذلك بابن كلاب وكان معاصرا لأبي الحسن الأشعري. ثم كان لأبي الحسن الأشعري طور ثالث استطاع في أن يتحرر من مذهب ابن كلاب، وهذا الطور توقفنا عنده لأن الناس اختلفوا فيه اختلافا عظيما. وهذا الطور الأخير يمثله كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك رسالته إلى أهل الطور، وكذلك كتاب مقالات الإسلاميين وما ذكر فيه من عقيدة أهل الحديث، ثم علق على ذلك بأن هذا المعتقد اعتقاد أبي الحسن الأشعري. ولذلك اختلف الناس في هذا الرجل اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إنه تحول إلى مذهب السلف تحولا كاملا، ومنهم من قال إنه تحول إلى مذهب السلف وبقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب، ومنهم من قال بل إنه لما تحول عن الاعتزال إلى ما سموه بالتوسط بقي على هذا المذهب إلى أن مات، وهو الحق في نظرهم، وهو المذهب الذي يدين به أشاعرة هذا الزمان. ومنهم من قال إنه رجع أولا إلى مذهب السلف ثم انتقل إلى التوسط بعد ذلك واستقر عليه، فهؤلاء يجعلون الإمامة مرحلة متوسطة، ثم بعد ذلك تأثر بابن كلاب. وهذه الأقوال وغيرها ناقشها العلماء، حتى أقيم مؤتمر في بلادنا وقام الأزهر برئاسة شيخه الدكتور أحمد الطيب بنشر أعمال هذا المؤتمر في 4 مجلدات. إذا وقفت على ما ذكر في هذه الأبحاث والكلمات التي ألقيت في هذا المؤتمر تعلم حجم المعاناة التي يعانيها المنتمون إلى الأشعري. يعني هل حينما أقيم هذا المؤتمر استطاعوا أن يبينوا أن ما عليه أشاعرة اليوم هو مذهب أبي الحسن الأشعري، وأنه هو الحق الحقيق بالقبول، وأنه هو الموافق للكتاب والسنة، وأنه اعتقاد محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ما استطاعوا، بل أغرقوا الناس في خلافات لا حصر لها. وكل كلمة أو كل صفحة في المجلدات 4 كانت تثبت للناس أن هؤلاء وقعوا في خلافات لا منجى منها على الإطلاق. فهم في الوقت الذي أرادوا به أن يلمعوا صورة المذهب الأشعري للأسف وضحوا أن المسألة أصعب بكثير من الترقيع، القضية أصعب بكثير. يعني مسألة أحيانا يكون هناك فتوق، فيذهب من يريد أن يرقع هذه الفتوق، ماذا يفعل إذا كانت القماشة كما يقال خلق ديبانة ديبة، كلما أردت أن تغرس فيها إبرة انفتق فتق جديد. ما علينا، ولقد ناقش العلماء وناقش الباحثون هذه الأقوال التي عددتها لكم. أما الذين قالوا برجوعي رجوعا كاملا إلى مذهب السلف في آخر حياتي، فاستدلوا بكلامه هو في كتابيه مقالات الإسلاميين وفي كتاب الإبانة. ماذا قال في المقالات؟ أعني مقالات الإسلاميين، وهو من مؤلفاته المتأخرة والتي حققها الدكتور الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. فبعد بيان مقالة أهل السنة والحديث وذكر مقالة ابن كلاب وأصحابه، ذكر مقالة أهل الحديث بعد ذلك، ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. إذن هو حينما ذكر أقوال ابن كلاب لم يعرج عليها ولم ينتحلها، لكنه حينما ذكر مقالة أهل الحديث قال: وبكل ما ذكر، بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وكلامه عن أهل الحديث أخرجه الدكتور الخميس وقام بشرحه وعلق عليه تعليقا عقيدة أصحاب الحديث، كما في كتاب المقالات للإمام أبي الحسن الأشعري. لكنه حينما قال ذلك بعد أن ذكر مقالات أهل الحديث ذكر مقالة ابن كلاب في مواضع متفرقة ولم يقل إنه يقول بقول، فهذا يدل على أنه في تلك الفترة المتأخرة من حياته لم يكن متابعا لابن كلاب. لكنه جاء في كتاب الإبانة فأبان، واسمه الإبانة، فأبان وأوضح معتقده، فقال: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقوله يقول به، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. يعني هنا يقول إنه يقول بكلام من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ولما قال فقوله مخالفون، لأنه أي الإمام أحمد، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله عليه فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم. قلت فهذا تصريح منه برجوعي إلى مذهب السلف الذين يمثلهم الإمام أحمد، وأنه قائل بأقواله مخالف لما خالف أقوال أحمد. والإمام أحمد نفسه كما نعلم وذكرنا ذلك كان شديدا على ابن كلاب والكلابية، ولهذا هجر الحارث المحاسبي لكونه كان كلابيا، وذهب إلى ما قلته من كون الإمام أبي الحسن الأشعري انتهى به المطاف إلى اعتقاد الإمام أحمد رحمة الله عليه. ذهب إلى هذا مجموعة من أهل العلم، منهم الإمام عماد الدين ابن كثير المفسر والمؤرخ المعروف، والشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبور، والشيخ محمد صالح العسيمين رحمة الله، وغيرهم كثير. وهذا القول هو المشهور أن الأشعري أصبح سلفيا في آخر حياته. ولكن وجدنا شيخ الإسلام يشير إلى أمر مهم، ألا وهو أن الأشعري احتج في الإبانة، وهنا بنتكلم عن كتاب الإبانة، بمقدمات سلمها للمعتزلة، ولذلك نسب إلى التناقض كما قال المعتزلة في الرد عليه، لأن أبا الحسن أعدى أعداء المعتزلة. لماذا؟ لأنه فضحهم، كان منهم ثم خرج عليهم وفضحهم، ولذلك أعدى أعداء المعتزلة أبو الحسن الأشعري. ولذلك لما قرأوا كتاب الإبانة وجدوه قد سلم ببعض المقدمات التي وضعها المعتزلة نسبوه إلى التناقض، واضح؟ وبعض أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني من صفحة 227 إلى 229، لو عاوز تكتب علشان ترجع للكلام ده عند الإمام ابن تيمية، المجلد الثاني من منهاج السنة النبوية صفحة 227 ل 229، بيّن أنه احتج في كتاب الإبانة بمقدمات سلم بها للمعتزلة، ولذلك نسب إلى التناقض عندهم. أما بعض أهل السنة فلما اطلعوا على كلام أبي الحسن الأشعري اتهموه بالتناقض، وبأنه، واسمع دي، وبأنه بقيت عليه بقية من كلام المعتزلة، بقيت عليه بقية من كلام المعتزلة. وقال كذلك في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الثاني في الصفحة 16، ونقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية مؤيدا لشيخ الإسلام صفحة 181. وأبو الحسن الأشعري ده كلام ابن تيمية، لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم. طبعا كلام ابن تيمية ده البعض من الممكن أن يقول إنه يتحدث عن المرحلة التي كان عليها أبو الحسن حينما رجع الاعتزال وأصبح في المرحلة المتوسطة سالكا طريقة ابن كلاب. لا، ابن تيمية لم يسكت، لأنه قال: وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب. ممكن تقول هو في المرحلة دي. قال: ومال إلى أهل السنة والحديث. تفتكروا أنه بيتكلم عن المرحلة الوسطى، يقولك وانتسب إلى الإمام أحمد. انتسابه لأحمد كان فين؟ في الإبانة. قال: كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة. يبقى ابن تيمية بيتكلم عن المرحلة اللي إيه؟ التي صنف فيها الإبانة. وابن تيمية عالم بالمقالات، وابن تيمية حينما يذكر كلمة كلام ميزان لا يأتي بكلام كما نتكلم نحن الحماسة تأخذنا، لا، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يكتب كلاما حماسيا، ولم يكن يكتب كلاما عاطفيا، ولم يكن يكتب كلاما خطابيا، وإنما في كل حتى الأدب، الأسلوب الأدبي لم يكن عند ابن تيمية. ابن تيمية لما بيكتب بيكتب بلغة الإيه؟ العلم. يعني من الممكن أن تجد أن ابن القيم يكتب أحيانا كما نعلم بأساليب أدبية، هذا الكلام غير موجود عند شيخ الإسلام. ابن تيمية كلامه اللفظة موزونة جدا، فعرفوا هذا. فحينما يذكر هذا ويذكر كتاب الإبانة وانتساب أبي الحسن للإمام أحمد، نعلم أنه يتحدث عن المرحلة الأخيرة. واضح؟ أيا ما كان الأمر، فإنه بعد عرض نشأة الأشعرية وأسلاف أبي الحسن الأشعري كابن كلاب وغيره، نريد أن نوضح ما هي عقيدة الأشعرية. احنا نقف هنا في مشكلة كبيرة. ليه؟ لأني عندي إشكالية كبيرة. هذا الأمر ليس سهلا. حينما تقول ما هي عقيدة الأشعرة، لا تظن أن هذا الأمر سهلا، فإن العقيدة الأشعرية لكي نستعرضها لابد أن نوضح الأمور التالية لبيان وجه الصعوبة فيما نحن بصدده. أولا، هل المعتبر في تحديد مذهب ما ومعتقد المؤسس، أم يدخل في ذلك معتقدات الأتباع المنتسبين إليه؟ يعني لما يجي نتكلم عن معتقد الأشاعرة، هل سنذكر معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري الذي مات عليه من كتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الصغر والمقالات الإسلاميين؟ لو فعلنا هذا يبقى بنتكلم عن أشعرية غير الأشعرية التي يتكلم الناس عنها، أم أننا ننظر إلى معتقدات المنتسبين إليه من الأئمة الكبار كالبقلاني أم الجويني الغزالي ولا الرازي ولا الآمدي ولا السنوسي ولا البيجوري؟ هنتكلم عن مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ وكل هؤلاء حدثت لهم اجتهادات وإضافات في مذهب الأشاعرة، وذلك تجد نفسك في إشكالية. هل المعتبر هو تحديد مذهب ما هو تحديد مذهب المؤسس ومعتقده، أم معتقدات الأتباع الأئمة الكبار؟ لا أتكلم عن العامة أو عن الطلاب أو العلماء المنتسبين، لا، أتكلم عن من هم عمد في هذا المذهب. طيب، هذه في حد ذاتها معضلة كبرى. فمذهب الأشاعرة المتأخرين مباين كل المباينة لمذهب المؤسس الأشعري في كتابيه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، وكذلك لانتحاله مذهب أهل الحديث كما في كتاب مقالات الإسلاميين. ثانيا، التطور الذي مر به الأشعري نفسه من اعتزال إلى اتباعه لمذهب ابن كلاب إلى تحوله في الطور الثالث وتأليفه للإبانة. فإذا اتفقنا على عدم اعتبار الطور الأول، لن نعتبر الطور الأول اللي هو الاعتزالي، لأنه تبرأ منه بالإجماع والكل يجمع على أن الأشعري خرج عن الطور الأول واعتزل المعتزلة وأصبح أكبر عدو لهم. فهل عقيدته هي المرحلة الوسطى أم الأخيرة؟ طيب، إذا قلنا أن عقيدة الأشاعرة هي ما استقر عليه المذهب، فما المصدر في ذلك مع اختلاف الأشاعرة فيما بينهم اختلافا عظيما؟ رابعا، المذهب الأشعري نفسه قد دخله التطور وليس المؤسس وحده، يعني لم يدخل التطور على المؤسس وحده بل دخل التطور عليه، وهذا التطور لم يكن في مسألة من المسائل أو بعض المسائل بحيث يمكننا التغاضي عنه، بل كان التطور في الأصول والمناهج. ترتب على ذلك التطور في مسائل عديدة في العقيدة، كان أبرز مظاهر التطور في المذهب الأشعري واحد القرب من أهل الكلام والاعتزال، اثنان الدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري بالصوفية كما حدث على يد الغزالي وغيره، ثالثا الدخول في الفلسفة وجعل الفلسفة جزءا من المذهب. يبقى عندي مشاكل متعددة، أصبح المذهب لصيقا لعلم الكلام، وأصبح المذهب متأثرا بالمعتزلة التي يرد عليه، وأصبح المذهب غارقا في التصوف لأذني، وأصبح المذهب فيلسوفا إلى أبعد الحدود، وأصبح الرازي دخل في الفلسفة والغزالي دخل في الفلسفة، وأصبح فيلسوفا ثم تهافت الفلاسفة ودخلنا في متاهات لا حصر لها. واضح يا اخوانا؟ نقول بصرف النظر، احببنا ان نذكر لكم بين يدي الحديث المقدمة التي تجعل الواحد يتوه، وهذا الذي جعل المؤتمر الذي اقيم في الازهر، يعني هذه الاسباب او شيء من الاسباب، والا فالمسألة اعمق من ذلك بكثير. تخيل 4 مجلدات صراعات واراء شتى، وهذا يقول كلاما يهدمه الاخر. ارجعوا لهذا الكلام، طبع طبعه الجامع الازهر 4 مجلدات كبار تتحدث عن الامام ابي الحسن الاشعري من جميع جوانبه رحمه الله عليه. رجل شغل العالم في زمانه ومن بعد زمانه، شغل الناس في زمانه ومن بعد زمانه الى يوم الناس اليوم. بصرف النظر عن اعتقاد الاشعري بقى في الابانه، لاننا لو تكلمنا عن الابانه، الابانه قريبه جدا جدا جدا من معتقد السلف، باستثناء بعض ما اخذه شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن كتاب الابانه معظمه سلفي، معظمه مذهب اهل السنه والجماعه. واضح؟ وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه نص على ذلك صراحه، فقال: فمن يقول بما في كتاب الابانه فهو من اهل السنه، ولكن الانتساب الى الاشعري بدعه. كده صراحه قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه. قال: فمن قال بما ذكره الاشعري في كتابه الإبانة فهو من أهل السنة والجماعة، ولكن الانتساب للأشعار بدعة، كما أن الانتساب لأي حد بدعة. المفروض المسلم لا ينتسب إلا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ضعوا في اعتباركم أن الانتساب للأشعار في إشكالية غير الانتساب لأحمد، لأن أحمد لم يأتي بشيء من عندي. اعتقاد أحمد هو اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد الصحابة، واضح؟ ولكن أحمد محنة، يذكر احمد بن حنبل كمحنة، يعني لما تيجي تمتحن الناس باحمد لازم تمتحنهم باحمد. وانت لما انت ما هو ابو الحسن الاشعري نفسه هو قال لك: انا على ما علي احمد. احمد محنة في زمانه ومن بعد زمانه، رجل جعله الله سبحانه وتعالى في زمانه فارقا بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة. وانتم متصورين كلمة إمام أهل السنة والجماعة كده جت رجل ثبتت السنة بثبوته أو بثباته، ثبتت السنة بثباته رضي الله عنه. ولذلك وجدنا حتى أئمة السلوك، أئمة السلوك يتكلمون عن أحمد كلاما عظيما، فتجد الجيلاني وهو من هو عند أئمة السلوك والصوفية، ولكن اعتقاده كان سلفيا في الاعتقاد. يقول الجيلاني عن الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل: هل كان وليا؟ قال: إن لم يكن أحمد وليا فلا أعلم وليا في أرض الله. انظر الكلام، من لم يكن، إن لم يكن أحمد وليا فلا يوجد ولي في أرض الله. عند الإمام أحمد السنة رتخت به. واضح؟ فهنا بصرف النظر عن اعتقاد الأشعري في الإبانة، لأن الإبانة كما قلنا الأمر واضح فيها، نتحدث عن الأصول العامة للعقيدة الأشعرية. واحد، أول شيء مش اتكلم عن الايمان ولا اتكلم عن الصفات ولا اي شيء. اول شيء تعرف بيه المبتدع من السني، اول شيء نتكلم فيه ايه هو مصدر التلقي، مصدر تلقيك ايه؟ ما ممكن الانسان يقول حقا ولكن من اين اتى به؟ من طريق باطل، اتى به عن طريق الاسرائيليات، اتى به عن لا. اول شيء يعرف به السني من البدع ايه؟ مصدر التلقي. ولذلك قد يقول رجلان بقول واحد، احدهما سني والاخر مبتدع، لان هذا وصل الى هذا القول عن طريق ايه؟ سني، والاخر وصل عن طريق بدعي، فيصبح الايه؟ الذي وصل عن طريق بدعي مبتدع، اما الذي وصل عن طريق سني. يعني هقول لحضراتكم مثال بسيط قوي، مثال بسيط بس يوضح. لما يجي حديث مثلا في صحيح مسلم ولا البخاري ويجي ضعفه عالم حديث، ضعف الحديث وقال هذا الحديث مردود، مردود على الامام البخاري، تقول له جبت الكلام ده منين؟ يسلك سبيل اهل الحديث، فقام بتخريج الحديث وجمع الطرق ثم وصل الى ان الحديث مردود. نفس الحديث رده ملحد من الملاحدة، مجرم من المجرمين، اما بقايا الشيوعية في البلاد والملاحدة كالبحيري وغيره، او رجل معتزلي ممن ينكرون السنة. هذا انكر هذا رد الحديث وذاك رد الحديث. الاول عالم سلفي سني، لانه حينما ضعف الحديث ضعفه باساليب من؟ اهل الحديث واهل الحق. اما الاخر فسلك مسلك ايه؟ المبتدعة. يبقى مهم جدا ان تعرف مصادر التلقي. اول شيء اعرف مصادر التلقي اللي عندي ايه قبل ما تكلمني وتقول لي انت بتقول ايه وتمتحني بفلان. مصدر التلقي عندك ايه؟ اعرف بيه الاول عشان تعرف انت بتكلم مين. عايز تعرف بتكلم ايه؟ واحد يقول لك ايه حديث الاحد لا يؤخذ به في العقيده، اقفل خلاص الموضوع انتهى. هتتكلم معاه تقول له ايه؟ هتتكلم معاه تقول له ايه؟ اذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، خلاص اقفل ما تتكلمش، ما انتهى الموضوع. هذا شخص لا يعظم النصوص، لا يعظم الوحي. اذا مصدر التلقي اول شيء. اول شيء يرى ائمة الاشعرية ليس الرازي وحده، وانما الجويني والغزالي والامدي والايجي وكله، ان مصدر التلقي في العقائد هو العقل. ولذلك انت لما بتيجي تشوف العقيدة عندهم يقول لك الالهيات والنبوء، الالهيات والنبوات، بعد كده يقول لك ايه؟ السمعيات. كلمة السمعيات دي يعني الحاجة اللي تؤخذ عن طريق الايه؟ النقل، الكتاب والسنة. يعني الالهيات والنبوات لا تعرف عن طريق الادلة الشرعية، لا قرآن ولا سنة. عايز تعرف ربك؟ عن طريق العقل، ليس عن طريق النقل. لا تعرف الاسماء ولا الصفات ولا الافعال، لا دخل للنصوص اطلاقا، هذا الامر عقلي بحت. طب النبوات نفس الكلام، كيف تدرك صدق النبي، معجزة النبي، كل هذه الامور تدرك بماذا؟ بالعقل. بعد ما تنتهي وامنت بالله بعقلك وصدقت النبي بعقلك، حينئذ تقول بقى اللي معاك من رسالة ننظر فيه، فتنظر في قضايا السمعيات اللي هي قضايا اليوم الاخر والصراط والميزان والحوض وما شكل ذلك، وعذاب القبر وما شكل ذلك. لكن الكلام في الالهيات والنبوات ده مبني على ايه؟ العقل. ولذلك يفرقون بين المعقول وبين السمع. واخدين بالكم ولا اسمعوا؟ يبقى الائمه، ائمه الاشاعره يزعمون ان مصدر التلقي في العقيده هو العقل، وبناء على ذلك لم يعرجوا على النقل. وعاوزكم تركزوا في قيمة النقل عند هؤلاء، لم يعرجوا على النقل إلا أن يكون متوافرا. واصبر، ستجد بعد ذلك أن كلمة التوافر والأحد هذه تفرقة لا قيمة لها عند التطبيق العملي. يعني هو في الأول يقول لك نحن لا نأخذ في العقائد إلا بالإيه؟ بالتواتر، لأن التواتر يفيد الإيه؟ القطع، ولا يفيد الظن. في العقائد ما فيش ظنيات، العقائد ليس فيها الا ايه؟ القطعي اليقيني، وهذا يكون في التواتر. طب التواتر ايه؟ القرآن والسنة المتواترة، احاديث قليلة جدا هي المتواترة، مش كده؟ ولذلك رفضوا احاديث الاحاد، لان احاديث الاحاد عندهم لا يحتج بها في الاعتقاد. قال الرازي في اساس التقديس صفحة 168، هننقل عنهم علشان ما نبقاش بنظلم حد. الرازي امامهم قال في كتاب اساس التقديس، اساس التقديس ده اللي نقضه شيخ الاسلام في كتابه العظيم نقض اساس التقديس، نقض اساس التقديس دمره شيخ الاسلام الذهبي رحمه الله عليه. قال الرازي: اما التمسك بخبر الواحد في معرفه الله تعالى فغير جائز. كلمه شطب بها على جميع الاحاديث الثابته بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز، لا يجوز الاستدلال بأحاديث الإيه؟ الأحاد. ثم ذكر أوجها لتقوية ما ذهب إليه، منها أن أخبار الأحاد ظنية، وما كان ظنيا لا يجوز التمسك به لقول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا الأصل قام بنقضه الأئمة الأعلام من أهل السنة، وأفاض الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة في هدم هذا الأصل الذي أسسه من؟ الرازي، ورد عليه من وجوه متعددة. ومن شيوخنا المعاصرين الذين أسهموا في هذا الأمر العلامة الإمام الألباني في كتابيه الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. له رسالتان: رسالة الحديث حجة بنفسي في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. يعني لو الظروف سمحت من الممكن أن نقرأ عليكم هاتين الرسالتين إن شاء الله تعالى. ثانيا، يبقى اول شيء حديث الاحاد مرفوض ولا يؤخذ به في الاعتقاد. ثانيا، تقديم العقل على النقل وجعل العقل هو الاصل والنقل هو التابع. ولكن لاحظ، النقل عندهم كما سبق يتمثل في القرآن والاحاديث المتواترة فقط، لانهم استبعدوا خبر الواحد. خلي بالكم بقى، هو دخلنا في الشغل الخطير. في الاول حديث الاحاد مرفوض، سلمنا جدلا، ما تبقى القرآن والسنة المتواترة. قال لك بس خلي بالك، لو تعارض العقل مع النقل، كلمة النقل بقى، الكتاب والسنة المتواترة لانهم استبعدوا خبر الواحد اصلا، خبر الواحد ملوش وجود عندهم. يبقى تقديم العقل على النقل، لا تظن انه يقصد به تقديم العقل على الايه؟ على خبر الواحد. لا، ما خبر الواحد هو استبعده اصلا وقال لك ده بيفيد الظن. انا بتكلم لانه حتى ولو لم يعارض خبر الواحد العقل، هو مرفوض لانه يفيد ظنا، ونحن نتكلم في قضايا يقينية قطعية. فمتى يتعارض العقل مع النقل؟ ان كان النقل ايه؟ متواترا. واضح الكلام؟ يبقى النقل هنا المقصود بايه؟ اللي هو الكتاب والسنة المتواترة. ذكر هذا الاصل الخطير الرازي في كتاب اساس التقديس، والمطالب، وكذلك في كتاب المطالب العالية، وكذلك في لباب الاربعين، وفي نهاية العقول. ده اصل عنده، يعني لم يأتي في كتاب وانتهى الامر يقول لك خطأ. لا، ده تكرر في عدة كتب. واضح؟ وهذا الأمر الخطير لا تظن أنه اعتقاد للرازي وحده، فلم ينفرد به الرازي، بل سبقه إليه أسلاف من أئمة الأشاعرة الذين أخذوا. ولا بد وأن نصرح أن الأصل في ذلك هو قول المعتزلة، ومن قبل المعتزلة الجهمية. فهذا أثر الاعتزال والتجهم عند الأشاعرة، لأن هذا الكلام ليس من كلام السلف وليس من كلام أهل الحديث، وإنما هذا الكلام الذي لم ينفرد به الرازي سبقه إليه أسلافه من الأشاعرة أخذوه بالإسناد المتصل عن المعتزلة الذين أخذوه عن الجهمية. ولكن ترى شيئا غريبا، كلما تأخر الزمن في دراستك لتاريخ الأشاعرة تجد الأجيال الخلف يبالغ في إعلاء شأن العقل. يعني كلما نزلت في الزمن وجدت كلما نزلت الأجيال المتأخرة تقدس العقل أكثر من تقديس الأجيال التي سبقت، حتى وصلوا به إلى مرحلة التقديس. فبدأ ذلك من عهد البقلاني الذي أخذ، البقلاني أخذ مباشرة عن الأشعري وابن فرك صاحب كتاب مشكل الحديث، مرورا بالبويني شيخ الغزالي، حتى وصل الأمر إلى الرازي. والذي ضبط هذا التقديس الرازي ضبط هذا التقديس للعقل بما يعرف بالقانون الكلي الذي بسطه في أغلب كتبه مع تنوع عباراته. قال في أساس التقديس في علم الكلام صفحة 220 والتي تليها، هنقرأ بقى عليكم القانون الكلي اللي الشيخ الإسلامي ابن تيمية أتى به في درء تعارض العقل والنقل في أول الجزء، ذكر القانون الكلي وأقام كتاب درء تعارض العقل والنقل على نقد هذا القانون. الشيخ الإسلامي ابن تيمية كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب ليس له مثيل في تاريخ المسلمين، كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي يقال عنه أحيانا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، هذا كتاب نفيس. طبعه الدكتور محمد رشاد سالم تلميذ العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، محمد رشاد سالم تلميذ العلامة محمود شاكر في التحقيق، حقق كتاب درء تعارض العقل والنقل، وحقق الصفادية للشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الفلاسفة، وحقق كذلك منهاج السنة النبوية، وحقق كذلك بعض رسائل للشيخ الإسلام ابن تيمية كرسالة المحبة وغيره، ولو كتاب الاستقامة كذلك. نعم. قال الرازي معرفا بالقانون الكلي في الفصل 32 في معارضة البراهين العقلية للأدلة النقلية، قال اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية، اعلم أن الدلائل القطعية العقلية، الدليل العقلي، إذا قامت هذه الدلائل على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية، كلمة نقلية تشمل القرآن والسنة المتواترة، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك بخلاف الدلائل العقلية، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. أولا، إما أن يصدق مقتضى العقل، المسألة قسمة رباعية مش كده ولا لا؟ قسمة رباعية، العقل تعارض مع النقل، إما أن احنا نعمل الاثنين معا، فإذا عملنا بالاثنين معا سيحدث تناقض، لأن الجمع بين المتناقضين محال، فالمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تمام؟ يبقى مناقضا للعقل ولكل شيء، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ناقض الدليل النقلي الدليل العقلي إما أن نأخذ بهما معا، إما أن نأخذ بهما معا وهذا تناقض، وإما أن نرفعهما معا وهذا لا يجوز، لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن رفعنا الدليلين كان محالا، وإن قلنا بهما معا وجمعناهما كان محالا، فإن قدمنا الدليل العقلي على الدليل العقلي عاد على أصل الدليل العقلي بالإبطال. لماذا؟ لأننا ما عرفنا الله، كما يقولون، ولا عرفنا النبي وصدقه وصدق معجزة إلا عن طريق العقل. فإن قدمنا النقل على العقل شككنا في العقل، فإن شككنا في العقل بطلت المعجزة وبطل صدق النبي وانهار النظام الإيماني كله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو قدمنا النقل على العقل لعاد ذلك على أصل دليل النقل اللي هو العقل بالإبطال. واخد بالك ولا لا؟ فلم يبقى إلا الحالة الرابعة، ما يسبر وتقسيم. عندي حاصل ضرب 2 في 2 بكام؟ 4. ما فيش احتمالات أكثر من 4، ما هم 2. تعارض العقل مع النقل وهم مسألتين 2. أما إما يجتمع إما يرتفع، إما نقدم العقل إما نقدم النقل. فإن استحالت الثلاثة الوجوه أو الاحتمالات لم يبقى إلا إيه؟ الاحتمال الرابع، وده اللي اسمه السبر والتقسيم. واضح الكلام؟ وعند المناطق اسمه الشرط الايه؟ المنفصل. طيب نيجي هنا للكلام اللي كنا بنقرأ كلامه. انا شرحت لك كلامه الوقت نقرأه بقى. طيب قال: اعلم ان الدلائل القطعية العقلية اذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا ادلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من احد امور اربعة. اولا، اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، صح. ثانيا، اما ان يبطل الاثنان فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، لان النقيضين لا يجتمعان ولا ايه يرتفعان، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا الشيء ده حي او ميت، الحياة نقيض للموت، مش كده؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. او الوجود والعدم، الكوب ده يا موجود يا معدوم. تقدر تقول لي موجود ومعدوم، ولا تقدر تقول لا موجود ولا معدوم. فالنقيضان بعكس الضدين، الضدان ها لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. فالابيض والاسود ضدان لا يجتمعان، يعني ده يبيض يسود، لكن ما ينفعش، لكن ممكن تقول ايه الابيض ولا اسود ده احمر. فالضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لكن النقيضين ها لا يجتمعان. فبص، فالضدان كالابيض والاسود، والنقيضان ها كالحركة والسكون او الوجود والعدم. واضح يا اخوانا ولا لا؟ عشان بس تبقوا فاهمين مصطلحات المتكلمين، لانك لو ما فهمتش مصطلحات المتكلمين مش هتفهم كلامه. فهنا بيقول ايه؟ يقول الاحتمالات 4. لا بلاش 4، حدش بيتطور. اجي اقول 4 يقول لك اه ده ربعاوي، وروح مصوره يقول لك الشيخ عادل ربعاوي. فاحنا بنتعامل مع قوم بط ولا ايه؟ قال: اولا، اما ان يصدق مقتضى، ممكن يقولوا الرازي ربعاوي ذكر 4 احتمالات زاد. اولا، اما ان يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. ثانيا، اما ان يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، صح. ثالثا، اما ان يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع أولا وصفاته وكيفية المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الحاجات دي تعرف بالإيه؟ عندهم بالعقل مش بالنقل، مش كده؟ قال: ولو جوزنا القطح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول. شوف الشبهة الخطيرة. ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. يبقى طالما اتهمناه هنتهم في إيه؟ في الأصول السابقة. وإذا لم تثبت هذه الأصول اللي هو الصانع وصفاته والمعجزة وظهورها، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القطح في العقل لتصحيح النقل يفضي الى القطع في العقل والنقل معا وهو باطل. واضح؟ شوف الشبهة. ولذلك بيصعب علي قوي الشباب اللي درس العلم ده، تجده مليان عيني غلبان مسكين مسكين كلام ده خالص. دكتور نقدم النقل، لا يترقش ويصب بزعر، لان المسألة عنده ستعود على اصل الايمان بالابطال. ايمانه بني على هذا، فلما تيجي تشكك له في الدليل العقلي وتقول له لو تعرض مع النقل يقول لك طب ما هي دلوقتي مصيبه، ما انت كده شككتني في العقل ككل. طب لماذا لا اقول ان العقل كما اخطا هنا اخطا في اثبات الصانع، واخطا في اثبات النبوه، واخطا في اثبات المعجزه، فبناء عليه لو ضعفتني العقل الان هضعف لك النقل، لان اقول لك النقل بني على العقل. واضحه المساله؟ شفت الشبهه؟ شفت المصايب؟ شوفوا بيعلموا العيال ايه، شوفوا بيضللوهم ازاي. قال ولما بطلت الاقسام الاربعه، وطبعا ما بطلوش الاقسام الاربعه، هم ثلاثه اللي بطلوا فقط، ولكن هذا خطا. ولما بطلت الاقسام الاربعه لم يبق الا ان يقطع بمقتضى الدلائل العقليه القاطعه بان هذه الدلائل النقليه اما ان يقال انها غير صحيحه او يقال انها صحيحه، الا ان المراد منها غير ظواهرها. يبقى الصواب بقى ان احنا نقدم العقل، والنقل نقول فيه ايه؟ اما انه غير صحيح، ده لو حديث، ولو كان القران مش هنقدر نقول فيه انه غير صحيح، فنعمل ايه؟ نؤوله. وضحت الصوره؟ او يقال انها صحيحه الا ان المراد منها غير ظواهرها. ثم ان جوزنا التاويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التاويلات على التفصيل. انجاز التاويل اشتغلنا وضيعنا بعض من وقتنا يعني على سبيل التبرع، متبرعين ان نأول النص، والا احنا مش ملزمين بهذا التبرع. ده تبرع مش واجب علينا ولا فرض. احنا عندنا العقل انتهى الامر، لانه هو اساس النقل وقد ثبت الامر به. فان جوزنا التاويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التاويلات على التفصيل، وان لم يجوز التاويل فوضنا العلم بها الى الله تعالى. يبقى كلامهم هنا اما التاويل واما الايه؟ التفويض. هذا هو القانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق. ده كلام من كده الرازي. الدكتور احمد حجاز استقى محقق اساس التقديس طبعه الكليات الازهريه، ذهب الى ان هذا القانون ليس قولا للغزالي والجويني فحسب، يعني ده مش كلام الرازي ولا الجويني امام الحرمين ولا الغزالي فحسب، بل راي ابن حزم ايضا. وابن حزم وقع في بعض الاشكالات في باب المعتقد كما تعلمون. اقول هذا القانون الذي ذكره الرازي وقام عليه المذهب الاشعري في تاويل الصفات ونفيها، قام الامام ابن تيميه بنقده في كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، وابن القيم كذلك في الصواعق المرسله، مما ذكره العلماء في نقد هذا القانون الخلاصه التاليه. اسمع، انا مش هقول لك بقى كلام ابن تيميه عشان يرد بحر، لكن هقول لك كلام في يعني في نصف صفحه. بين شيخ الاسلام انهم سموا الادله بغير اسمها، فقالوا عقلي وسمعي، والصواب ان يقولوا شرعي وغير شرعي. انظر بقى الى مصادر التلقي وتصحيحها. انت قلتم اذا اختلف العقل مع السمع او النقل، قال لهم لا، انت تقول شرعي وغير شرعي. ليه بقى؟ شوف الفخ اللي هم عملوه، وابن تيميه هيعمل ايه لاخراجك من هذا الفخ. انظر، هو قال عقلي ونقلي، فجعل النقل في مقابلة العقل، كأن النقل بعيد عن العقل، كأن النقل لعقل معه. بص كلمة ابن تيمية العالم البحر الذي يفهم إلى ما يرمي هؤلاء المبتدعة. قال شيخ الإسلام أنتم سميتم الأدلة، أنا بشرح أنا بختصر كلام ابن تيمية طويل جدا في درء تعارض العقل والنقل. أنتم سميتم الأدلة بغير اسمها فقلتم عقلي وسمعي، والصواب أن تقولوا شرعي وغير شرعي، لأن الأدلة الشرعية منها ما هو سمعي ومنها ما هو عقلي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ده دليل إيه؟ شرعي. شرعي عقل نقلي. يبقى انت ليه جعلت النقل في مقابلة العقل؟ كأن النقل لا عقل معه، مش كده ولا لا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون بعقولهم وألباب. لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول. ده دليل شرعي ولا دليل ايه؟ شرعي، عقل. يبقى الشرع حوى أمرين، العقل والسمع، مش كده ولا لا؟ شوف الدقة للعلماء، بيقولهم الصواب أن تقولوا شرعي وغير شرعي، لأن الأدلة الشرعية منها ما هو سمعي ومنها ما هو عقلي، ومنها ما هو عقلي وسمعي في آن واحد. فكأن هؤلاء يقولون نقدم الدليل البدعي على الدليل الشرعي. شفت بقى وصلهم ليه؟ أنتم بأسلوبكم ده كأنكم تقولون نحن نقدم الدليل البدعي على الدليل الشرعي، وهذا كفر، وهذا كفر، لأن واقعه معارضة خبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر غير الرسول. وضحت؟ وليس معنى كلامه أنه يكفر القائل به، بل التكفير للمقالة. الشيخ الإسلام يكفر المقالة، تقول هنا إيه؟ خذوا بالكم، هذا كفر. كنت تقولوا نقدم الدليل البدعي على الدليل الشرعي، هذا حكم بغير ما أنزل الله، مش كده ولا لا؟ هذا رد لقول الله، ده تبديل للدين. ثانيا، قال العقول تتفاوت في إدراكها، العقول تتفاوت في إدراكها ومعرفتها، بل عقل الرجل الواحد يتفاوت، فكيف بعقول الناس؟ أي أما تيجي تقول لي ده دليل عقل، عقلك أنت ولا عقلنا؟ ما أنا ممكن أخلفك أنا في المعقول، ويبقى عندك أنت دليل عقل يقيني وعندنا إيه؟ شبهة، مش دليل أصلا ولا معقول. فقال لهم العقول تتفاوت في إدراكها ومعرفتها، بل عقل الرجل الواحد يتفاوت، فكيف بعقول الناس؟ وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صح. وقال مطرف بن الشخير لو كانت هذه الأهواء هوى واحدا لقال قائل الحق فيه، فلما تشعبت الأهواء فاختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. صح. ولذلك أما تيجي خلافهم مع المعتزلة والجهمية، ما هو دول بيقولوا تقديم العقل ودول بيقولوا تقديم العقل، والاثنين بيضربوا بعض، والاثنين بيحاربوا بعض، والاثنين بيبدعوا بعض وبيكفروا بعض، مش كده؟ يعني بياخد صراعكم مع أهل الحديث فقط، بل صراعكم مع من يقول بتقديم العقل وإهدار النقل، مش كده ولا لا؟ ثم قال لا نسلم أصلا بوجود التعارض، لأن الشرع يأمر بالحق والعقل الصحيح يدل على الحق، وما يدلان على الحق لا يتعارضان إلا إذا كان في أحدهما خطأ. لذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذلك نقول إذا تعارض النص مع العقل فإما أن يكون المعقول غير صريح أو النص غير صحيح. النص ممكن يكون غير صحيح، وممكن المعقول اللي انت بتقول عليه معقول غير ايه؟ صريح. ولذلك قال موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول يستحيل، لأن العقل ميزان جعله الله يزن الأمور، والقرآن كلام الله والسنة وحي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال من أقر بالنبوة لن يجعلها معارضة. انتم قلتم لو قدمنا النقل على العقل سيحدث ايه؟ انتكاسة تعود على اصل الايمان بالابطال. قال لك لا، من اقر بالنبوة لن يجعلها معارضة اصلا، بل سيقدمها، والا لو لم يقدمها على العقل لكان مكذبا للنبوة، لانه سيقدم العقل على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب للنبي ينتج عنه تكذيب به. واضح الكلام؟ ثم بين أن العقل مع النقل كالعامي مع العالم. واحد عامي، عامي جاءك وقال لك أنت طالب علم، تقول له أيوة، يقول لك طب تعالى أنا هوديك لعالم كبير من أهل السنة، ياخدك يوصلك لإمام من أئمة السنة، تجد نفسك أمام إمام من أئمة الكبار. تقعد تتعلم معاه وتنبهر بيه، تعلم منه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقواعد وأصول، تيجي بعد كده تفوجئ بالعمي اختلف مع هذا الإمام، فيقول لك أنا اختلفت معاه ما تروحلوش تاني ده راجل وحش. تقول له كل سنة وانت طيب، اركن على جنب. يقول لك ازاي ده أنا اللي دليتك على هذا الإمام وأنا الآن اختلفت معاه، ولو أنت أيدت قوله وتركتني أنا ما أنا اللي عرفتك بيه، يبقى أنت تدعيتك لي دليل على أني توصيلي ليك كان باطل، فيدل على أن هذا ليس بعالم لما أنا اختلف معاه. مش كده ولا لا؟ هو نفس الكلام لما العقل دلك على النقل، تيجي تقول له لو أنا أهدرت العقل يبقى إيه أسقطت النقل، يقول لك مين قال الكلام ده؟ ده العقل مع النبوة كالعلم مع العالم، فالعقل كانت شغلته انه يرشدك ويقول لك ده نبي وصادق، بعد كده يقف العقل وصاحب العقل عند حده ويقول للنبي ائتنا بما عندك مما لا نعلمه ومما لا تصل اليه عقولنا. واضح الامر؟ وافاض شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب في نقد القانون الكلي للرازي والعمل. أعيد عليكم مرة أخرى، لا تحسبن أن كلام هؤلاء ينحصر في أخبار الأحاد، بل الأمر يتعدى إلى المتواتر. تقول لي بس هو ما قالش القرآن ولا جاب سيرة القرآن ولا السنة، أقول لك اصبر لا تعجلن. الآمدي يقول في غاية المرام صفحة 176، صفحة 176 غاية المرام في علم الكلام للآمدي، ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية. انت بتتكلمش عن خبر الواحد بقى، ده الكتاب اهو، وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإعراب عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. لا هنقول لكم قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليه نشغلكم ونشغل الزمان بذكر أدلة بأثرها ظنية لا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية؟ ينفع الكلام ده؟ كلام خطير في دين الله عز وجل. قلت بل إنه لا يحتج كذلك عندهم بالإجماع، فها هو الآمدي يقول في أبكار الأبكار في المجلد الأول صفحة 295، إن الإجماع ليس بحجة في القطعيات، وعلل ذلك بقوله وذلك لأن مستند كونه حجة لا يخرج عن الظواهر الخبرية، لأن مستند والإجماع بيقوم على إيه؟ على دليل نقلي، فمستند مستند الإجماع كان إيه؟ مش العقل، مستند الإيه؟ الحجة النقلية، والحجة النقلية التي استند إليها الإجماع لا تخرج عن الظواهر الخبرية والأمور الظنية، وما نحن فيه من القطعيات فلا يكون حجة فيه. اسمع الأخطر، يقول لك يعني القرآن والسنة ما نقربش جنبهم خالص يا عم الشيخ في العقل. ممكن تاخد بالقرآن وبالسنة المتواترة بس بشروط، هيقول لك على الشروط دي اللي هي مستحيلة الوقوع، فتجدها في الآخر زي العنقاء، حاجات مستحيلة الوجود، يعني حاجات كده أساطير. جعلوا بين الاستدلال بالنصوص الشرعية وبين المؤمن بها لكي يستمد منها عقيدته، عشان أنا أستمد عقيدتي من القرآن والسنة بشروط، الشروط دي مستحيلة الوقوع والتحقيق. قال الرازي في المحصل، محصل أفكار المتقدمين صفحة 142، الدليل اللفظي اللي هو القرآن وسنة لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. عشر حاجات تتطبق الأول، لو اتحققت ابقى خد بالدليل اللفظي. ايه هي؟ عصمة رواية مفردات تلك الألفاظ، عصمة. طب وفي راوي عندي معصوما لما محمد عليه الصلاة والسلام لوحده؟ يعني انت هنا بتطالبني ان انا اسمع الحديث من مين؟ من الرسول مباشرة، لان فيش في راوي معصوم، ما فيش حد معصوم الا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال لك عصمة اول حاجة كده خلاص قفل الباب. عصمة رواية مفردات تلك الألفاظ عشان ما تكونش تراود بالمعنى، وصحة إعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك ما يكونش اللفظ مشترك، وعدم المجال، وعدم التخصيص بالأشخاص، وعدم التخصيص بالأزمنة، وعدم الإضمار. ده أي واحد يقول لا دي مجاز يا عم، مش مجاز والله العظيم، لا هي عندنا مجاز خلاص اختلفنا. هتيجي تقول لك ده إضمار، والإضمار ده يدخل على أهل اللغة، أي حاجة ممكن يخلوا فيها إضمار. وارجع إلى النحاة واتفرج عليهم في إعرابات عجيبة، وعنده استعداد يولد النملة. لا مش اللي بالي بالك، احنا بنتكلم على بتوع الإعراب، واخدين بالكم؟ وعدم التقديم والتأخير، كل ده مستحيل الوقوع. قال لك ولو حصل عدم المعارض العقلي. اوعى يعارض عقلي، خلاص عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجع، اذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القطح في العقل المستلزم للقطح في النقل لافتقار اليه. القصه الحدوته بتاعت الاربعه فاكرينها ولا ايه؟ واذا كان المنتج ظنيا اللي هو الدليل، فما ظنك بالنتيجه؟ يبقى النتيجه ظنيه صح. وتامل هذه الشروط العشره لتعلم ان القول بظاهر نص قراني او نبوي مستحيل، ويكفي الشرط العاشر وحده، فهو كاف في ابطال كل دليل سمعي، وهو اشتراط عدم وجود المعارض الايه؟ العقل، مش كده ولا لا؟ ولذلك خرج الرازي من ذلك بقوله في المطالب العاليه، كتاب المطالب العاليه، فثبتت بهذه الوجوه العشره ان الدلائل اللفظيه لا تفيد الا الظن. شوف القاعده اللي خدها في الاخر عايز يوصل ليه؟ ثبت بهذه الوجوه العشره المذكوره ان الدلائل اللفظيه لا تفيد الا الظن، وظاهر ان هذه المساله يقينيه، والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطل قطعا. الجزء التاسع صفحه 73. اما البويني في الارشاد في صفحه 150، عشان ما حدش، انا بعدد الاقوال عشان ما حدش يطلع يقول انت مسكت قولا للرازي ومسكت فيه وبتعممه على الاشاعره. لا احنا بنقول لكم العمود اهو، مش كده ولا ايه؟ أما الجويني فيقول في الإرشاد صفحة 150: وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فأحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا. هو ده الجويني بتاع شهور الزمان، واللي بيأخذوا عنه أقوالهم في السياسة الشرعية، أو من أئمة البدعة، من أئمة البدعة، واخدين بالكم؟ وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فأحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا. واخدين بالكم؟ ولا تظنن أن الجويني يتحدث عن الأحد فقط، فلقد اعتبر جميع النصوص كتابا وسنة عرضا للتأويل، فقال في كتابه الشامل صفحة 31: وإنما لم يعتصم في إثبات النظر بظواهر الكتاب والسنة، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة للتأويل لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات، وإنما لم يعتصم. مع أن ربنا بيقول إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فأولئك لم يهدوا إلى صراط المستقيم لأنهم يعترفون، شوف اختار اللفظة اللي ربنا قال واعتصموا بحبل الله، لو القرآن اعتصموا بحبل الله، فقال هو وإنما لم يعتصم في إثبات النظر بظواهر الكتاب. الكتاب ما فيهوش أحد، الكتاب كله متواتر، والسنة يبقى ما كانش عن سنة الأحدية، لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة للتأويل لا يسوغ الاستدلال بها في مجال القطعيات. أما السنوسي فقد قال في كتابه شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى صفحة 502، وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما اللي هم أهل السنة، فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، إلا بالنظر العقلي. وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها، فقد وقعت فيهما في الايه، فيهما دي بتقول عليه ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. ظواهر في القرآن من اعتقدها كفر. ليس هذا فقط، بل يقول أيضا أصول الكفر ستة، ذكر خمسة ثم قال سادسا: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية. الذي يتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية يكفر للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العرب. والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية لهم أهل السنة، فقالوا بالتشبيه والتكسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء لما خلقت بيدي ونحوها. يعني معنى كده إن اللي يعمل بظاهر الرحمن على العرش استوى كافر عنده، أو لما خلقت بيدي، أو أأمنتم من في السماء. وهذا كما ترون فيه بافي، حتى قال صاحب متن جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ومن مصادر التلقي عند بعض من تأثر بالتصوف منهم كالغزالي وغيره احنا بنتكلم ما زلنا عن مصادر التلقي، تقديم الكشف والذوق على النص وتأويل النصوص لتوافق أصولهم البدعية. وقد يبلغ الأمر بهم إلى تصحيح الأحاديث، شوفوا ما بيرفض الأحاديث، ممكن يصححوها أو يضعفوها عن طريق المنامات أو الذوق أو الكشف، وهو ما يطلقون عليه بالعلم اللدني. ثانيا من ضمن مصادر التلقي أول واجب على المكلف، وهذا نقف عليه نجعله الدرس المجلس القادم إن شاء الله تعالى. شكلنا كده هنطول شوية مع الأشعار. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.